من حيوان طاهر ما ينجس. نعم. من حيوان طاهر في حياة بموت بموت أصله. نعم. لقوله تعالى بموت ومن أصله، يعني إذا مات، إذا مات الخروف يمكن أن يستفاد من الشعر، ويمكن أن يستفاد من الريش من الحيوان الطاهر، ويمكن أن يستفاد من الوبر الذي يكون في بعض الإبل، يؤخذ الوبر، فلا مانع من الاستفادة إذا مات أصله إذا كان من حيوان طاهر، وأما إذا كان من حيوان نجس فلا يصح بحال من الأحوال. نعم. لقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والآية سيقت للامتنان، فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت، يعني كون حية أو كون ميتة يمكن الاستفادة من الأصوات والأوبار والأشعار، ونصنع منها أثاث، ونصنع منها بيوت الشعر، ونصنع منها المفارش وغير ذلك. نعم. والريش مقيس على الثلاثة. نعم. وأما أصول ذلك فنجسة. العصل اللي ملتصق بالجلد فهو نجس، وإنما إذا قص في مقص ما التصق بالجلد، وأما العصل الذي التصق بالجلد فهو نجس، لأنه التصق في شيء نجس فتنجس فيؤخذ دون الأصل. نعم. لأنها من أجزاء الميتة، ويكره الخرج بشعر الخنزير. نعم. ويجب غسل ما غرد به. نعم. غرد ما غرد به، يعني رطبا، يعني يجعل شيء يخيط به الحذاء أو غير ذلك لأنه نجس. نعم. ويجب غسل ما غرد به رطبا. نعم. ويكره الانتفاع بالنجاسة. نعم. ولا يجوز استعمال شعر الآدمي لحرمته. وذلك لحرمته، لأن الآدمي له حرمة سواء كان حيا أو ميتا، فلا يستعمل شعره، وإنما الأولى أن يدفن. نعم. وفي المستوعب يحرم نتفنه صوف من حي. وإذا أخذ الصوف من الحي، ويقول هنا يحرم، وفي بعض الروايات أخرى، لأنه قد يضر إذا أخذنا الصوف الذي على الشاة، أو إذا أخذنا الصوف الذي على، أو الوبر الذي على البعير، قد يضر ذلك بها. نعم. وفي النهاية يكره، يعني لا يحرم وإنما يكره. نعم. ولا ينجس بطن بيضة معقول كدجاج بموته. نعم. سلبا ولا ينجس باطن بيضة معقول إذا صلب القشر، وأما إذا كان القشر رخوا أو ما في قشر فإن هذه البيضة تنجست إذا مات الحيوان الذي هي فيه، إذا ماتت الدجاجة أو ماتت البطة أو ماتت النعامة. نعم. ولا ينجس باطن بيضة معقول كدجاج بموت سلب قشرها لأنها تشبه الولد. نعم. لأنها تشبه الولد، فلو أن عندنا مثلا حيوان مات ثم بعد ذلك يعني أثناء الوفاة أو أثناء الموت ولدت الشاة أو كذا، فولدها إذا خرج حيا قبل أو خرج من البطن قبل الوفاة فهو حلال زكاة أو زكاته زكاة أمه. نعم. وكراهية علي وابن عمر تهمل على التنزيه استقدارا له، فإن لم يصلب قشرها، فإن لم يصلب القشر فلا يجوز، لأنه يكون قد تأثر بالنجاسة. نعم. فإن لم يسلب قشرها فنجس لأنها جزء من الميتة. نعم. وما أبين من حيوان قاعدة أو قضية، يقول رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتة، وما أبين بمعنى ما قطع من حي فهو كميتة. عندنا لو أن شاة قطعنا منها جزءا قلنا كالميتة، لو أن عندنا سمك قطعنا منها وصلة قلنا حلال، لأن السمك ميتتها حلال، وهذا معنى العبارة عندما يقول المؤلف رحمه الله وما أبين من حي، يعني وما قطع من الحي فهو كالميتة. فإن كان يجوز أكل الميتة جاز أكل ما قطع منها في حال الحياة، وإن كان لا يجوز فإنه يحرم أن نأكل ما قطعناه من حيوان يحتاج إلى ذبح أو يحتاج إلى تزكية. فعندنا مثلا من الأشياء التي لا تحتاج إلى زكاة على سبيل المثال السمك، وعندنا الجراد، فلو قطع الإنسان من جرادة نقول هذه القطعة حلال، ولو قطع من سمكة جزءا منها والسمكة حية نقول هذه القطعة حلال لأنها لا تحتاج إلى تزكية. لكن لو قطعنا من أرنب أو من دجاجة أو من بط أو من شاة أو من معز نقول حرام، لأن ما أدين من حي فهو كميتة، فهو كميتة. وإنما نستثني مسألة واحدة في قوله رحمه الله: وما أدين من حي فهو كميتة. وعرفنا معنى العبارة، عندنا دجاجة قطعنا منها وصلة وراحت الدجاجة تركض، نقول لا هذا حرام ما يجوز، لا يجوز أكلها. عندنا أرنب قطعنا منها وصلة وذهبت تجد، عندنا شاة أو معز أو بقرة أو بعير نقول لا، ما أبين يعني ما قطع من الحي فهو كميتة، ما قطع من الحي فهو كميتة. فلو قطعها من سمكة نقول حلال، لو مثلا أخذنا نصف السمكة والنصف الثاني يعني زحفت وسقطت في البحر، أو لا أو هي حية أو ميتة فلما أو جراد، كل هذا لا مانع من استعماله ولو قبل الموت. وهو وقد أبين، أبين ومعنى أبين قطع، إلا الطريدة، الطريدة. ومر بنا في كتاب الروض المربع قال إلا الطريدة، وتأتي في باب الصيد، وما ربما نسي المعلق لم يذكرها لما مررنا بكتاب في باب الصيد ما وجدت. ومعنى الطريدة أيها الأحباب أن يكون عند الإنسان مثلا سقلة، أو يكون عنده تيس، أو يكون عنده غضاء، أو من بعض الأغنام التي يعني تسير صعدت إلى الجبل ولم نستطع اللحاق بها ولم نستطع مسكها، وبذلنا كافة الوسائل فلم نفلح، فلو أطلقنا عليها بندقية أو كذا وتقطعت فإنه يجوز أن نلم هذه القطع ونطبخها ونأكلها، لأنه قال وما أبين من حي فهو كميتة. ثم قال في غير كتابنا هذا، قال في صاحب الروض المربع وهو نفس المؤلف رحمه الله، قال إلا الطريدة يعني لحقنا، حاولنا أن نلحق بها، حاولنا أن نمسك بها، حاولنا أن يعني مثلا نجري الزكاة الشرعية فلم نفلح، فأطلقنا عليها السهم أو أطلقنا عليها يعني رميناها بسكين أو بحربة أو بمسدس أو ببندقية فتقطعت، فإن ذلك يجوز باستعمالها، لأنه قال إلا الطريدة وتأتي في باب الطيب، ولم نجده ذكرها ربما نسي رحمه الله. نعم. وما أبين من حيوان حي فهو كميتة طهارة ونجاسة، طهارة ونجاسة. فإذا كان الميت طاهر فالذي أبين طاهر كالجراد والسمك، وإذا كان الميت يعني نجس وإذا كان لا يستعمل إلا بعد ذكاة فالذي أبين منه في حال الحياة نجس وحرام. نعم. فما قطع من السمك ما بقى حياته طاهر، قطعنا سمكة قطعنا نصفه ونصف الثاني وهي حية نقول طاهرة، لماذا؟ لأنها طاهرة حية وميتة. نعم. بخلاف ما قطع من بهيمة الأنام، بخلاف ما قطع من بقرة أو ماعز أو ابن فإنها تكون نجسة ولا يصح حرام ولا يصح استعمالها. نعم. إلا نحو الطريدة والمسك وفأرته. إلا الطريدة والمسك وفأرته. وأذكر أن ذكرنا قوله والطريدة عرفناها. طيب والمسك وفأرته إيش المقصود بها؟ طيب محمد. قلنا في الحيوان. نعم الغزال. الغزالي. ألم ترى أن المسك يعبد من الغزال؟ نعم. يسكتون ويكون يأتون بالغزال ويضعونها في الحدائق الغناء التي فيها الأزهار وفيها الرياحين وفيها من الروائح الزكية والأشياء الغالية ما فيه. فتودي هذه الغزال إلى أن تأكل من هذه الرياحين ومن هذه الشجيرات التي تعتبر من النوع العالي جدا، ثم بعد ذلك تجرى بسرعة، يعني تركض ركضا يعني كأقوى ما يكون حتى تعرق، لأنها إذا جرت بسرعة يكون فيها تبدأ تتصبب عرقا، وإذا تصببت يكون في جنبها هنا يعني ورم، وهذا المرم يكون شكله هكذا كأنه فأرة، يعني ليس كبير وليس صغير وإنما نتيجة الجري بسرعة يكون على شكل الفأرة، ثم بعد ذلك يأتي المختص ويعمل به هكذا يلم بعضه إلى بعض. فإذا اجتمع ربطه بسيف أو بحبل أو بخيط، تربطه بحكم بحيث لا ينفذ ما كان بداخله ولا يدخل إليه شيء جديد حتى تيبس، فإذا يبست جاب موز وهي هكذا بس يحزوها بالموز أو بالسكين فيقطعه، وهذه فأرة، وهذه الفأرة التي هي المسك كأعظم أو كأجود ما يكون من أنواع. ألم ترى أن المسك بعض دم الغزال؟ نعم. وكذا ما بقى وكذا ما يتساقط من قرون الوعد. نعم. في حياتها وفي احتمال بطهارتها كالشعر. نعم. ذكره في الشعر. تتم جلد الثعلب كلحمه. جلد الثعلب كلحمه نجس لا يصح استعماله لأنه لا يذكى. نعم. أي نجس. وسن تخمير أي إذا أراد الإنسان عنده غنى وفيه ماء أو فيه مات أن يغطيه، من السنة تخمير الإناء وربط الوكاء، يعني إذا كان عنده سقع مثلا في لبن ولا في مادة سائلة وإلا قربة صغيرة فيها ماء أن يربط الوكاء وأن يخمر الإناء، فقد ورد بذلك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم. وسنة تخمير أي تغذية آنية وإيكاء أي ربط فم أسقية جمع سقاء. سقاء هو يعني الذي يكون للبن أو يكون للدهن وليس كالقربة الكبيرة، فعلشان ما يدخل قد لأنه قد يتسلل إليه فأرة أو يتسلل إليه وزغة أو يتسلل إليه شيء من هذه الأشياء فتفسدها، لأنها إذا ماتت الفأرة مر بنا إذا فأرة في دهن فإن كان جامدا أزلناها وما حولها وإن كان مائعا تركناه جميعا، فيقول من السنة تخمير الإناء بمعنى تغطيته و إيكاء السقاء الذي فيه لبن ولا عسل ولا دهن ولا ماء أن يربط لأجل أن لا ينفذ إليه وزغة أو فأرة أو غير ذلك. نعم. قال في القاموس السقاء ككساء جلد الصخرة إذا أجزل، ما هو جلد الخروف الكبير، إذا جلد خروف كبير قلنا سقاء، وإذا جلد سخلة قلنا سقاء، وقد يستعمل في اللبن لأن الجلد الكبير يستعمل للماء، لكن اللبن غالبا ما يصير كثير فيسمى السقاء. نعم. جلد الصقل إذا عجز يكون للماء واللبن انتهى. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي الإناء ونوكي السقاء. أن نغطي الإناء وأن نوكي السقاء بمعنى نربطه فلا ندع شيئا ينفذ إليه، لأنه قد ينفذ إليه شيء فيكون سببا في تسممه. وكثيرا ما يحصل حوادث كان في الزمن السابق بأنه إذا يعني الوزغة أو الفأرة أو شيء من هذا القبيل إذا نفذت إلى السقاء تسمم فأصبح ذلك ضررا على أهل البيت جميعا، وقد يسبب ذلك الوفاة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.